بم ترتيب الدين أو تعريفك دين عبارة لمجموعة هدايتي خوايك اعتقادياتك دامرزاو جيقسني أحكامك بشيكي هرب جزئي بيان كراو جيقسني بشيكي شي كلياتي بيان كراو جزئياتي شوراي أولي الأمر هر زمانك أبي بإجماع عرضي بكن بمسلمان دين بو بمجموعة أمسيشتا كبشي أحكامك دوبارة إجمو بشي أحكامك أحكامك والا قرآن نص بسران راو أحكامك والا السنة بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام نص بسران راو وأحكامك كهيئة أولي الأمر هر زمان إجماعي تبليغي أكن بمسلمان أما دينة أما دينة وأقر زمانك أما بو فردك ليكيك لا أمسين حكمة منصرف بو لا إذا لدين درتشوا دليلي شيء آية صو فانزي سورة نساء يعني ومن يتبع غير سبيل المؤمنين أو تاني بلى جايك فرس يعني دين جا يا كتابة يا سنة يا إجماع ضمن آياتك بخير مو بياني كم غير كأبيسات نيازي هاي بقى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لرا رسول سبيل المؤمنين عليه اي كابة اصل ميزان افرمي هركس للشقي او بري الشقي بيغمري خواه ويسا رود الروي او ويسا وكوت شوين غير ريقي مؤمنين او بيغلي اكين كبشي بشوين او واقرتو يتبر امجار قرفتاري اكين با اقري زور تيجي اكوا و بيس سرنجامي اكا او ايك قرفتاري ابي سبيلي مؤمنين عبارة آلمة اتباع كتاب والسنة وأوامر صادرة لترفي شوراي أولي الأمر هر زمانك إجماع جاء لزمان خلافة الراشدة أم بو ودر نتيجة وقت الدين حاكم بو ومذهب وجودي نبو أم تشتيك زر روشنا تشون أو وقت اجتهادات فردي نبو ومجتهدين دانشتن لهيئتك بيك وبرسي احكام يان اكردي يك حكم صادر ابو خوايش حكمي اجماعي برسميه ناسي وبجزء لديني خوي قبولي كل وتشون افرمي ابي اتباعي اولي الامر بكن وقت الدستوري اتباع دا يعني الراي اواني برسميه ناسي وجزء ديني خوي جزء هدايتي خوي شون او وقته اجتهادات فردين بو شوراي واجماعي بو او وقت الدين بو فقط مذهب وجودي نبو جاء لم عبارتانا فهمي او نكري كما اهانة بمذهب فقط بو تبيني مسائل ان شاء الله لدوائي بيانك كمذهب كمنزلتك هي او وقت مسلمانان بونو دين دينك يا نصوصك لكتاب يا تبيناتك للسنة ويا اوامرك الصادرة لاجماعي اولي الامر غير امشتك ترنبو وقتك خلافه سقوطي كرد وقتك خلافه سقوطي كرد اولي الامر متفرقون يعني علماء امتي تربي انكراك جنبن اجازه ان بين ادراك جنبن دانشن بشوراي كاركن شنو اگر جنبو يعني اوان حاكم بون قرار جني اوان حاكم بن استا مجتهدين ايما جاك على المجتهدين الطبقي اولين يعني هلا صحابه ولا تابعين هشتانا قيش من التبقي مجتهدين أربعة رحمهم الله و... يعني جماعة الصحابة هم ينك السبيل المؤمنين بلايتي هم ينك مجتهد بوان سبيل المؤمنين عبارة لو اشتانا واتفاق لسريتي جاء او اجل يرا كوتبيرم او عبارة والصحابة هم مجتهد بوان هيتش كتابك من تأيدي او ناكا يعني يكدان عبارة ما نية لكتابك إسلامية كآم بغيني بلكي مجتهد شورا بينهم تأيدي ومجتهديني صحابة مجتهديني صحابة يك بنص قرآن قديم معدودا كافرمه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم اولي الامر منهم ان بعضك لو نهموا يا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اما كتاب للسنه جاء لا سنه بمعنى عموميا هرشي نقل كرا ولا عصرا لهر كتاب يقول كتابنا قرأ كتاب روت ما شايبك فقهاء الصحابة بهموس أجمعين يعني وقتك ذكرك على فقهاء الصحابة مثلا بونمونة ذكرك علي بن أبي طالب لقضاء بانترين زيد بن ثابت لفرائزة بانترين معاذ بن جبل لحلال وحرام بانترين بول يعني لأحكام وهروا أبي بن كعب لتشيا وكيت لتشيا وكيت لتشيا عبد الله بن مسعود لأوا وابن عمر لأوا وابن عباس لأوا هم مفسرين الصحابة معدود وهم فقهاء الصحابة حتى أو نكهم بون فقهاء الصحابة كالعصر الصحابة حسن بصري رحمه الله كشهاقر دي صحابة دي سكابة اجتهاد باوجود صحابة مراجعه فکر چون فقهای صحابه کمنی تر ابی اویش کاره جا گویا که ارقوان نابران با فقها معنی تا نفی لمعده خوانا کن اوش معنی اونیا کن نفی لمعده خوانا کن اوش تکنیا که قصه یک بی من بی کم امانه امشتانیان که روشنن و ازانم اما باشدین رگه که حواله بکنین بکتب هر کتبه که حزا که پید خوش معتمدی ازانی کلم زمینانه بحثه که لکتوب قدما مراجعه پیبکه فقهای صحابه و مفسرین صحابه عده معدود بون اما تا مفسر بمعنای هین بمعنای ما که تخصصی بی ویلا بمعنای فهمی عمومی قرآن کلی مؤمنین و غیر مؤمنین فهمی قرآن یعن کدو اما فقه شتیک خاص بو لنا و عده اکی کم یعنا بو و اولی الامر عده اک معدود بون لصحابه خب اجابه اصحابی کن نجومی بی ایهم اقتدیتم احتدیتم بله او سندی حدیثی پیغمبر نازه صلی اللہ علیہ وسلم سندی چی او حدیث ازانی سندی او حدیث تاج الاصول او ایسر یاد منی یا اخر تاج الاصول حدیث یا خزم مسلم بخاریه نه هیچ کامیان نیه و اویش تیک روشنه که تاج الاصول حدیث ضعیفش نقلکات و حسن و صحیحش نقلکات بتنها أمريكا وجودي لتاج الأصول هاي كارتوانا بأبي التحقيق بكي للسند حديثك بزاني شونة أويك قرآن بو إيمي بيان أكا والسنة مخالفي أو نيو بلك تطبيقي أو أميكا سابقين أولين لمهاجرين وأنصار إجماع يان لسرشتيك بو أويش إجماع كسيك لخطيان لايدا جهنمية ناشي تبهشت خوار رازي لنا بي أما حتى خدي سابقين أولين اجتهادات فرديان حجت دانن راو بوين خوا فرمويتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أمان أمس يتبقى رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم ماشي جاءك هم يان مجتهدنا بوين لكاتكاك اختلاف كوتا بين حزتي علي وحزتي معاوية يا بوايا دسي حزتي معاوية برو جهنم بوايا يا دسي حزتي علي برو جهنم بوايا كيشي بناس الأصول إما آتا هردي كان باشتين شونك هردي كان لروي جهاد و اجتهاد و أو اختلاف نظر بوجود هاتو ولا بينيانا جا أمل لدو جهتو أم قصة واردنا بي يك أما خو وقتي وتمان بعضي كان مجتهدين ليرا معنى أوني كيشتي لدسي حزتي علي وبون اتر او طرفك اتر مجتهدي تيانا بو تا اما معناه بك فاز اولا مجتهدي نبو همو اتشتا جهنم اما يك دو حتى اگر كسيك مجتهد نبي لقضيهكا خو معناه اولي كسي لقضيهكا خطأك اكر مجتهد نبو اتشتا جهنم او انسان زور عامي نازاني لمسأليكا اچه كس نيبا دوري عليه برسي بو خوي كاريكا كاريكا شي بغلط درشي معناه اولي اتشتا جهنم نا اما هيج اويني لازم نايت اما مسئله کی ترا او مسئله کی ترا اما وازانم لسری نشین اتوانی هر کتاب هر واکا وتم خود به معتمد یزانی مراجعه پی بکای مجتهدین صحابه به موس اجمیر جا استا او وان عصر کا که خلافت نما مجتهدین صحابه ک اول الامر متفرقن وهر وا بقي عصور کلو دواین بقياس لسر اما عصر تابعین و اتباع تابعین و تاخر استا ام مجتهد گیری کرو لبین دوشتا خویا چیپکم اگر دس اکم به ادامه تبیین و جوابی مسائل جدید خو اجتهادی فردی منجر به تفرق دی خواج او هم هرشیل تفرق کرد چون یکی قسکان من قبول که یکی اویتریج یکی اویتریج دی چیپ کم لیرا لولا خب امیانه حکمی پیدا کرد قسنا کرد ساکت اصلا جوابی کس نداد اما لولا مسئله تریج مطرحه اگر بیانش ناکم دی شتانک من لدین ایزانم تبین ناکری کتمانه اویش هر درس نیه اوه گیره که لبین دوشت خواهی تعالی فهمی ولا تفرقو نهینیه تفرقه من بله لولا ایشو هرشاکا لکتمان بله لولا ایشو هرشاکا لکتمان ایسا ام مجتهده ابی بی ترجیح با چی بکم آیا بین تبیین بکم که نتیجه ابی با تفرق یا کتمان بکم که نتیجه ابی تجهیل مسلمان لیرا ایت چی اکا یک اگلم دولا انتخابکا با یک قیدو لای اما انتخابك كاجتهادي فردي بكا بقيدي اوك غافل نبيت مجاهديش بكا بو اما كشورا بيتا وسركار جا دليل من بو اما بدروسي نازاني كتمان بكا ساكت بي لبر اما كتفرق دروس نبي وزمنن خس كوتكيش ونبي ايتر بيتا تأميني تفرق إن كان عدمي تفرق هرچون بيه تفرق هر دروسة بيه دوائي كوابو با اگر چي تفرق هر دروسة بيه با تبينات يكرابي ام لا ترجيح دا كتبينات بكا ضرورة مجبورة بخوي بمكلف زاني كتبين بكاو لراخر ايكا واجب اداءكا اگر زمانك بوايا كشورا حاكم بوايا اوكاري قناه بو اما اسنا واجبه واجبه لسري ام مجتهد تبين بكا بلان بيك قيدو ابو حنيفة رحمه الله خليك تبينك احكام صادرك اما لجير وش فتوى دا كمسلمان برون جانب داري لا نفسي زكي يبكن كقيامك عليه سلطنتي عباسي اسقاطي بك بون مونا مثلا جنك كركي لاسري فتوى امام ابو حنيفه اكجري جنك يد برك يجري تو فتوى دا كركم كجاي وسخد بوخد دانشتي افرمي ليتني مكان ابنك خزقه من لجي ابو قرآن پیر بو نیتوانی و یا نمونیتر افرمه اگر منصور عباسی چون جا مثلا اولی او حکم اداد بله باوکه کوری او بکجریت لگر او دوباره اجا او تمن خوزگر لجگه مقامی کورتو بایم حکم اداد که کراکی بروا جهاد بکا و منجر ابی با کجرا جهاد بکا بله بله جهاد بکا که حکومت عباسی اسقاط بکا افرمه اگر ام سلطان عباسی مزگوت دروس کا چند درگاه ببی بلی ابو حنیفه ابی کمکم کم درگانه بجمیر بزنم چندانن افرمی به تأکید و خودداری کم لجماره کردنی او درگانه درگای مزگوته که آم نام صالح دروسی کردو من اعانه سر معصیت ناکم که بجمیرم بوی و هم اگر چنی خرجی او مزگوته کردو با درهم بید تکلیفم ببقا که بجمیره نای جمیرم اعانه لسر معصیت ناکم مزگوت و هر او ابو حنیفه لسلامک قضاوتی او حکومتنا مشروع قبولناکا او گشت دردی سلی بسراین و عاقبتی شی او آجی و امام مالک لسر امیک روایتی حدیث اکا که تلاقی اکراهناکوی که اما بیت زربه یک لدستگای حکومتی عبد الملک چون که او بزور تلاقی به خلق خستبو لو پیش که این بکن بيعتي قبول كان ايود بلا طلاقم كوت بي هي هرشي جنيج لمولاينم كوت بي لبيعتي تو درناش مهله وقتو طلاقي قسمي بيابو ودو لو دواج سائري صلاتين لسر او نهج چون ام حديثي او نقلكات كبا اكراه وطلاقنا كوي ايهنن واش لاخ كاري كان كمشهوره لناو تاريخ امام احمد وايلي كان امام شافعي فرار اكال دسيان امام مزنيه لزندانا لجرش كان جاء فوتك وهر وسائري اما هر كاميان لهلا يك وتماشاك ولا تعقيب للجر ازيت وازارا يعني ام امامه لعيني اما كلبر اضطرار وناچاري مجبور تبين بك احكام جزئي ارزبك وخلق لعيني او ازاني امكاري بو هميشه ناب بي ازاني ابي زمانه بي شورا بي توسركار لبر اول لولا شو خريك مجاهداك هر او امام شافعي كافرمي عمر بن عبد العزيز روشي خلفاء الراشدين اما خليفني ابو افرمت شن بشورانات وتسركار اما معناه شيء عمر بن عبد العزيز كفتوكوبي عمر بن الخطاب خالي عن رازي افرمي خليفني اما يتر او منتهاي تقيد بأصول مجاهدة ومبارزة وكأم إنسان قورة إمام شافعي متعهد بوا بيك حاضر نابه با عمر بن عبد العزيز بفرم خليفه چون که بشورا ناتو تسرکار ده آیا اکری ام انسان او بینشی او رأی لباره عمر بن عبد العزيز و لولا وکاری نکر بیا با مکشورا بیتا و سرکار رازی بیا با اجتهاداتی فردی خوی امکانی نشتی آو پس بنال سر اما مذهب شتیک که ضرورت اقتضای اکال لغیبتی حکومت اسلامی و شورای اولی الامره ام پیابونی مذهبه شتیک که ناچاری ابیت سببی اما توی جوناوت واجبه بله خواردنی گوشتی مردار که لشرائط که انسان تی اکوید واجبه بید نه بخو بمره اما استراریش جائز اخوان نه خیر واجبه بله او بچو تماشای بکا رأی اگر نه خواب بله جائز اخوان عدیق البته عدیق لأما فقط رأيان لعلماء رأيان لسر وسك مباحة اما رأي ارجح لسر وسك قناه كار بين اخوة چون لبلا وقت حفظي جيانكا مقدارك لتهندرستي لبينه چه كميك وك اوانيا كمثلا ليدن لبرمك الشراب خو نيخوا مثلا يك نفر حجته بو خلق لتلتي يمكن لبرمك الشراب خو نيخوا لبي شو نبي الدين فوتي اگر بيخوا اما لمثلا مرداره شتيكي تري لبر اوك الراي ارجح العلماء لسرويك واجبه بيخوا حتى مثلا افهم واجب لهر كتب الكتب فقهيات واني مطالعه يمكن مثلا لام امام شافعي بشو مطالعه النص ايات افهم قوت جائز اخوار دنيا كيف المعود مثلا واجب لا فرمويتي حرام نيه حرام نيه او لا كي تشنشته جاء اما بدلائل ترازانين كحرامية واجبة ليرا چونك حفظي قيانا وابي بكري ما چه دلائل كي ترك ازاني واجبة؟ يك يقول دلائل من اويك من احياها فكأنما احيا الناس جميعا كبل لويك من قتل نفسا بغير نفس امج ليرا قتلي نفسي خويك اقر اوان اخواه لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وغير اوان الآيات جوانا حواشيه كن بلى او يا اما يشبه از هم حوالات دم بهر كتابك خود قرات الفقه مطالعه يبك كالراي ارجح اميك واجب ابي جري خلاف بلى جاء ام مذهب دروس بونك علي رجا مناسبه تعريف مذهب كن كداوام لك دي تعريف يبك مذهب عبارته له تركيبك لنصوص الكتاب وتبييناتك للسنه چه سنتی فردی و چه سنتی جمعی سابقین اولین یعنی اوی که اوان اجماعیان بوله سری به اضافه آرائه که یک فرد یک فردی عالمی مجتهد دقیقه که مثلا این رباز یعنی رگل زیهابه نصوص کارم لوینیه یعنی این حقیقته که اویتا چی ترکیب لم چنشته نصوص یک لکتاب و سنت به اضافه آرائه که لم شخصه که آرائه که ام ایتر هي خوين مثلا تماشي امي امام شافعي كي ام انسان قوره هرجز انصافي لدس ندا وكل جيكا برايك خوي بفرمي واجب يا حرام افرمي احب ان يفعل كذا اكره ان يفعل كذا اشبه ان يكون كذا لواك موابه لواك موانبه مذهب عباره لو بشل نصوص باضافه ام بشل مذهب ناقل بعض شنهات واجبه يا اشتكى ليشتكى ونص واجبه يا اخو حرامه ليشتكى ونص جي اجتهادي امني وان فقد بيت ناقلي اما لو واجب راي اجتهادي اما اعلى افرم اگر جار جارج بفرم يجب يا يكره يا يحرم لجيك هيك بزمني قوي افرمه ووخولان اصلي كان دانا بو هل وقت ابو ايان فرمو بو ما شر اجاول بيني اندروس نبي رايك يخم بحقي ازانم باحتمال خطا راي او مجتهدك بخطا ازانم باحتمال صواب جا هر امك احتمال خطا يك بو خم دانم واحتمال صواب بو طرف دانم هر ام ابيت السبب او كشر اجاول دروس نك خلاص فرمايشتي مجتهدان هذا مجتهدين اصلك بوك حاكم وبسريانا بقول منى امام شافعي اشيت السر قبل امام ابو حنيفه يعني اشيب وبغاك ديوانك مزقوتي باو مرقي امام ابو حنيفه كالبيانيك او ابيت امام نوجك لبرخاتري امك الراي او ابوك قنوت السنه ني قنوت بياني تركك يعني الراي خوي غزشتك و رايك يا معقول لك او فرمت اتمن بخطئ ازام لوجه اجتهاد بكاد بو اوك نفع بوب جامع إسلام. أجر شتى بخطأ إبزين. شون أوت. تماشى النواد درسات. تاوقوت ام ملتی اسلام کوت نو 90% اجتهاد کی خو به ثواب زانه 10% چی به خطا یعنی احتمال ضعیف یدا 90% هی طرف به خطا زانه 10% احتمال اما ایشان بالله اما ایشان لبد تنوینی کا ملا یعنی فروت احتمالی اجازه بلا اما ایشان اما ایشان لبدیهیات که هر کس کمترین مطالعه کی لاصول و لفقه بیت شکل نابه لما بیک تواوی اجتهاداتی فقهی مجتهدین ظنین و هیچ کام یقینینیه ظنیش به معنی ظنیش به معنی یعنی 90% یاره خون به حق زانم 10% به احتمالی به بطلانی ادم و هی طرف عکسه و الا اگر به یقینی بزانی خو به طرف حکم ضلالی با نه حکم خطای اجتهادی ابي بلا او گمراه لدین در چو اگر یاره خو یقین دی أهمش تعريف مذهب بس مذهب مجموعية كاللون الصوصو لا أم آراء فردية كأو وقت بي أو إجراء عندي امرأة لي بنظري من لاي من وايا جاء ويش مبويا وتشون بعضك ما وصاهم وحشتك لك كلمة بنظري من يا برداشتي من لحالك ترجمة عندي أو يا أرى كذا يا لا أرى كذا أم مجموعة كبي أو إجراء مذهب وتمان پیابو لظروف و شرایط اضطراری که خودی ائمه حاضر نبون که او ظروف و شرایط بو همیشه قبول کن لعین اما کل برناچاری مجبور بون اجتهاد بکن خریک مجاهده بون بو حلگراندنوی نظام حکم و هنانه و سرکاری شورا که ایتر نجاتی هم بیل اجتهاداتی فردی در نتیجه نهایتی قسمان لنبارو اما بیکن مذهب لوقت که حکومتی اسلامی به معنای واقعی کلمه نبی یعنی مسلمانان وانبن کتواوی اول الامر یعنی علمایان مجتمع بن حکومت بدس اوان به اوان اجماع بکن لسر احکام و صادری بکن و خلافت و دستگای اجرائی وری بگری و تطبیقی بکا لشرائطی که اوان ابو ابی مذهب بی هل إمكاني نية آخر غيري أو إمكاني نية جاء إجازم بتوزيح يك سؤال شاين لتوزيح كيف من أبانا يعني لدواء خلفاء الراشدو معناته واجب ومذهب بلا لشرائطك كحكومة إسلامي ببي بو معناي كلاس دوري خلافة أبو مذهب نوجودي أبي نمشروع بير لك النوي لشرائطك كخلافته حكومه اسلامي وجودينيه وكلام لابد امكان ان يكمذهب نبي جاء استنى مذهب جورجوره جوري كي مذهبك واب يا روا برداشتك عالمك كشايست برداشتك شروط اجتهادي تي يكي كشي كبرك لخوي وبي امك شروط تيابه وميلي خوي دسكا برايدان وك بولا بعضك لاصوله واستشهد الله بعضك سكبي جاء هر دوي مذهب اما هيك كان مذهبك وا أبي اتباع اللي يبقي أو مجتهدك واجد الشرائط أبي كان مذهبك أبي بيخيتك كنارو أو وكبرك هيجي لنا زاني شروط اجتهادك يعني أم جاء أم مذهبانك بيابون لروينا شاريو وواجبو لسر مسلمان اتباع يعني يبكن زوربو جارك واجبو اتباع يبكن بو واجبو چونك خو شورانية لسر كارتا الدين ببيتو مذهب نبي بلكي چارن یه لسر اما که به اضافه نصوص کتاب و سنت ابی نظرات بدره ایسه کسی بله والا من ناکم شون رأی امام شافعی دی ناکم شون او ابی شون رأی خوب که شون رأی فردی تر بکوه یعنی لابد ده امکان این یک مذهب نبه استا او اگر رأی امام شافعی قبول نکا حتما یا اگر مجتهدی تریش نبو طرفک یا رأی غیر مجتهدی قبول نکا یا رأی خوب قبول نکا برحال او هر مذهب هی یعنی امکان این یه لعصره که شورا نبید دين بمعناي اوي كا لبشاوت من وجودي بي حتما بي مذهب بي دايستا مذهب چنه غلطك مذهبك وا امام شافعي اني كردوا عرضي كردوا اوي قبول نبي اما مثلا رأي خويا كسي تروا اني معالميك قبولي بي بس چارني لما كأبي لعصرك وخلافتني مذهب بي اما مذاهب هر وقت وتم متعدد بون زور بون مجتهد بان زور زور بون حتى مثلا مذهب وامان بو که دو سال سال حاکم بو لدوائی منقرز بو مذهبی طبری که هی امام طبریه ابن جریر طبری خوی شافعی مذهب بو لسالی سی سوده هجری آفوتی کرو دوائی بو با مجتهدی مطلق و مذهبی شایع بو دو قرنج بو دوائی منقرز بو مذهبی ثوری که یوسف جانی ثوریه دو قرن حاکم بو مذهبی اوزاعی که اوزاعی هالتا امام ابو حنیفه است دو قرن شما حاکم بو مذهبی ظاهری که امام داوودی ظاهری الان شهر بحث مذهبی هيا که او زور بو حکومتی مذهب کیشی که خوی شاگرد امام شافعی بو یعنی مکتبی او ابو شافعی مذهب بو دوای بو مجتهد مطلق و هم مثلا امام بخاری شافعی مذهب بو دوای بو مجتهد مطلق و نمونه تریش من بون که بون با مجتهدی مطلق اما جرأت یا نکردو که اجتهاد بین وقت امام سبکی امام سبکی ابو زرعه سؤال که لبلقینی با چی سبکی که مجتهدی مطلق بو اجتهادی نکرد او سؤال جواب نداتو حال پیه خوش نیه که تبینی بکا با چی خوی علیه فقی او بو علیه والا خو مزانم تا اینی بکم تا بیجم که با چی اویج علیه با چی علیه چون که یک خطر بو اگه دستی بکره به اجتهاد هیان لیه کردو حکم گمراهی و فسق و فجوری ان صادر کرد دو چنشته تریجهت که من حزناکم آنه بیجم چون اوانه مقدار که نسبتی به تعهدی لامام سبکیه دا من حزناکم بیجم جا وقتی اوانه استادکی پیکنین اکاتو هینکا اتر اگزاری بسریا تأکید اکات که بله امام سبکی گیشت درجه اجتهادی مطلق اما لبر مسائل اک نیکر و حتی وقتی سؤال یعنی کل سبکی اي فرمون لخم سؤالك يا لشافعي رأي خم بو بجميع رأي شافعي جاك باشا دوشتا قلق اشتو دجل اشتاد اشتادي نكردوا اياكو لنا دايتا قناه بار نابك حكم او دانستو نتواني بيت لبرخاتي امو او او او باين نكردوا بو خوي واجب بو بو افعالي فردي خوي اتباع لرأي خويك اما بو خلق چون مردم وقتي افرسن سبكي اجن سبكي شافعي فلان حكم چه ابي له راي شافعي اما لبيني خوي خواب ومسائلي خوي ابي هنبه مثلا بون مونيك الى ارائي شاد رايك تواو فذبه اما سك افرمي هر شي تحقيق مكرد هيج دليل يك ندوزي ابو اميك كسك مسبوق بقى بركعته سوره فاتحه كامله نخلن بيبقى بركعته هيج دليل يك ابو امانه دوزي خمس اما ابو شافعي مثلا ابي رايك امام شافعي بيان كالاوية چونك اولى رأي شافعي افرسي جا مقصود اما بوكا مجتهدين ومكاتبي فقهي زور بون اديكي تدوين نكراوة اديكي چي دوائي لبين شوا ام چهن مكتبة ماون ام چواردان ماون استا ام چوار مسلمانان ناچارن بإضافة البتاء يقدو مذهبي ترهم كمذهبي الظاهري ناشان يا واجبة ناشان إذا واجبة تعبير هنا تعبير كم فقط ناشان واجبة لبر أما كريان يبو أما كبشن وسر أساسك وحكومة الشوراس أبين لم أسرى اتباع لم مذاهبك جاء استاقصي أولا كريت أقر بيتو مجتهدية ترش بيت مذهبي تر عرزبك آيات دروس اتباعي ليبك أما اللي يك جنبوا منافعي كواتيا لجنبيتر ومزاري كواتيا منافعي واتيا لا شيء منافعي واتيا يعني مجهدي كتر دروز بفيه يعني زينو منافعي واتيا وبلكي أصلا ضرورتيش أميكا درقاي فهمي خلق نبسري حجر دانني بو ذهني خلق كس حقيني بقات درجيك إجازة بخوي باك مستقلا حكمك لأحكامي خوادرك مني كخوا إجازة بيدا مستقلا 6400 صلاة درك بكم إجازة فهمي أودو صلاة كيشن بيدا بس هيج كس ناتواني حجر بني تسر عقولي مسلمانان ك إذر كس حقيني بقات أو حدا وإمام مدركي كتبي بان لخودي إمام شافعي يبو مكة هميشة إجازة هي خذي الرسالة كأول تأليف لأصول فقه كما وتوبوا إما عبد الرحمن بن المهدي كيكا كالعلماء ناما أن يسيد أبو عبد الله من قرأك ما اجتهاد بكم برا شي سادة بوا وقته زوابتك مقرأك أبون دابني كتون قرآن فهم بكم لطفا لناميك أبون بن يسا إمام شافعي هلا قرين ناميك يبو أن يسي إلى الأخ عبد الرحمن بن المهدي دس بيق بسم الله الرحمن الرحيم الرسالة بو أنسيتو آوى بنرتي علمي أصول من بوداعني يعني مدرك كتبي عمومي صادرك أبو توابي مسلمانان كهركس قركي مجتهد بيد أم زوابت من دا يعني مراعاتي بكاتو حلالي بمجتهد بي جا لم جهتوك حجرنيان سر عقولي مسلمانان دروسنية و هیچ کس ادعا نتوانه بکات که ایتر ذهنی تر نگا با و حد که بتوانه اجتهاد بکا و هیچ کس نتوانی وام اثبات بکات تنها ابن صلاح شهر زوری بوا که و تی درگاه اجتهاد بسرا و که خوی قوی ترین اجتهادی کر با آمه هر اما که و تی درگاه اجتهاد بسرا و قوی ترین اجتهاد بو امه و زورگ لعلماء امیان لی قبول نکردوه لسرم اساسه عالم جنبوا اجازه داني اجتهاد مصالح ومنافع تيايه بو امريكا حريتي فكر وانديشكه محفوظ بينهم مسلمانانا اما لم جهته وهم امريكا زورك لمسائل جديد هن كابي شارن يابي اجتهاد ينتياب كريك لو اسران ابو هل واك اوان اكتفاءا باراي الصحابه نكردو اجتهاد ينكر اما لجنبيت رو مزار غوري واتيا كا او حكمك لسر ام مجتهده كخوي بقري نیل خلق پیرویلی بکا اویچ مسئله تفرقه با هر چوار پنج فرقه بین بس معنی تا وقت که موفق بین حکومت اسلامی بیتو سرکار با نویتو ششو حود بنال سر اما اقتضا های که ام شخص خوی بگره اگر اجتهاداتی خوی بو خوی بین خوی واجب عملی ام پیرویلی درست نیه تقلیل لغیر بکا اما بو غیر او مذهبی والا پیشا متبعی بو او تبلیغ بکا والتأكيد كان سر اتباعي وما تفرق زيادة نبي أما لجاي أو كخريج بيت تبليغ مذهب جديد كبروا مجاهد كبروا كشورا بيت وسركار كشوراها توسركار أو بيانكم دو ناچاري بو بهوي پيابوني مذهب لعيني أو كخدي أو أنا كسازن دي مذهب بون ناراضي بون بوكار وخريج بون لعيني أما كبناچاري حكم صادر كان مجاهد يعني كبروا ما كأم مذهب قرائية روجه خلقیدی اما دو سه ایمه بعنوانی ضرورت کناچارین واجب لسر من اتباع لمذاهب کن بجگه کسی و اگات درجه اجتهاد بو فردی خوی او اصلا حرامه این بکن اتباع بکن لکسی تر و بم ترتیب مذاهب ابی بمین نوا قطعا ابی بمین نوا تا وقت مسلمانان موفق ببن كحكومتي اسلامي بيننا والسركار ولو دواج هروا كوتم بمعنى اولية كمذهب هر فرأ دريتا كنارونا تواوي علوم ومعارفي ائمة وعلماء لتولي تاريخا اهن ري دا ان ري كالكي ليورا قيريتو قوي ترين رأي لآراء استنباط اكريتو عرزاء اكري بمسلمانان دواي اما كإجماعي لسر اكري وبم ترتيبا اما تعريفي مذهب اما چونيتي منشأي مذهب اما ضرورتی بونی لم اسرا و امیش اوی که ضروری نیه همیشه بمینه زمانه موفق بون حکومت اسلامی معنی ها سفر و امیش منزلتی ائمه ائمه که لیر را ائمه ام امامانه بعنوانی علمای که وظیفه دینی خوی انزانی و که لعینی مجاهده بولا بردنی او واقعیت ناخوشا تبینی دین مکن بو اما مرتکبی کتمانی دین نبو خاله گشتیان رازی. جناب. جا اگر سؤالی توضیح این باره و هی. جناب شافعی مذهبی حنفی مذهبی مالکی مذهبی حنبلی مذهبی یا غیر یمانی. ام سؤاله. و از آنم نتیجه عملی نبی جواب کی. جا جوابیشی ادم او. جوابیشی ادم او چون که اما لبر واجب نتیجه عملی نبود من لپیش آب بیانم کردو که اگر کسی لشته که خوی به مجتهد زانی با خوی او کاره که تبلیغی به خلق نکه با او مذهبی و متبعیانه تبلیغی که جا لدوای اوالی لدوای اوالی من لپیش آب اشارم کرد که هیچ دلیلی که دینی من نیه که هر انسان اگر لهر عصری که نتوانی بگا به درجه اجتهاد اما یک دانه دانه جمله کن به جا جا دو من خوا تکلیفی لسر کردون که 6400 آیه قرآن مستقلن بتوانم فهمی بکم قطعا اجازه پیداوم که او دو سواکش بتوانم فهم بکم اما دو سه من معتقدم که اجتهاد اکره تجزیه بکره یعنی مثلا لهزار مسئله من اتوانم لدویانا مجتهد بم لبقیه مقلد بم لسر آم اساسانه من اگر خم وادر كم كن لدواي زحمته متعال عايزور كلا فلان مسألة مثلا فلان مسألة لمسائل الرجوع قيش توما تحديك بتوانم قوي ترين دليل دركم لقيت من ب که تیگش نیخوام عمل کمیتر. ایتر به دروسی نازنم که برای بله. لام مسئله ایتر به دروسی نازنم که مقلد. اما لو مسئله که ایتر وامجتهد نیمتیا لو ایتر واجب زنم که اتباع کم. جا لو ایشا اوج دو جوره. اگر کاملا عامی بمتیا، ابی به هیچ کارک متبعی رأی امام شافعی بم. اوج امام شافعی ها. چون که امام مقلد امام شافعی نبین متبعی او بین. اما اگر گشت بو مدرجه ترجیح لوا لویشا اجازه بخوم ادم که بیم لبین دو رأی دو مجتهده یکی کن بقوی تر بزانم او یعنی اتباعی لیم کم و اما ایشا غریب نیه من الان تصویر یکم استا وقتی که امام ابو امام مالک و امام شافعی و امام احمد و هر و زورت ملح و عصریان زینو من ایج فرد یکم لمحلی که اجیم که امام مالکی واد راجع چون با مزگود استاد من گرکم لفلان مسئله دزمجا باش لهم روشن بیت و چی فرمی امام مالک شتیکم پیه فرمی اتفاقا لو اصلا سفر اکم ارون با مصر و امام شافعی والمی سؤالی که ترم لمسئله یه ترم لمسئله دزمجا با پیه بو کام عالم لطولی تاریخ توانی ویتی حکم که کتوی مدینهی ابی برویتو با مدینه سؤال که اجازه نیه لام عالمی ایرک شافعی سؤال که و روزی که ترج رم کویت بغراو امام احمدی ثیعه کی اتوانی او ادعا که تو اجازه دنیا ل امام احمد ام سؤال که واقعیت غیر روزی بین پس چاو که چون هیچ دلیلک نل کتابه نل سنتا نل اجماع و نل هیچ جایی که معتبره دلیلک نیه بتوانی انسان به پیو دلیل حکم کا حجرک پیاب و کا عقول مسلمانان ناتوانن اتر برونه پیشو ولا لایک شول گورترین مسائل اخوا استقلالی به امدا و کا توحید و نبوت و معاد کا اصول دینه در نتیجه من اجازه به خوم ادم کا لمساله یک لمسائل بلهم کا اتر گیشتو متحدی گوا تواوی جوانبی قزیم بر رسی کربه ولا ما بر رایکم عمل کم چون معتقد به تجزیه اجتهاد معتقدم که دروس انسان لدزمجا مجتهد به مثلا روجوا مقلد و هیچ عالمی کش نتوانه بلی اعام قصتنا شرعیه و لسرم اساسا من ایتر بمجور ارام مخالفی اصول الفقه مخالفی هیچ تکنیه من الان وام لمسیری تحقیقه اچما پیشوه بکومکی خواه لهر مسئله یکا گیشت ما او حد کزانیم ایتر ابي برأي خم عمل بكم بو خودي خم ابي بو عمل بكم اصلا تكليفة بو خم اما بو خلق مكلفهم كمذهب امام شافعي يعني بي تكليفك جايت الاما هل عيبكي بي وارد ابيت با وارد اگر ناچارا كس الزاني برأي كيتو بلو اوانيش تقليدا لرأي كيتو كرد تقريبا بيت مذهبي بينجم او چيه من اليم تو من اليم تو حق دنيا تقليد بكي امام شافعي هنيك هرشي هي لما كخلق مقلدي بن وهرشي واك حتى من ام عباره الندي ولا كسان ترم دي وك شاديش اگر انسان بقرا لامه بيدو زيت وكلعنتك لوي واق سي قبولك ابي وبزاني دليلي شي والله اذا امام مزني لم اولي مختصرك وكوالها مشي هم ما عبارته افرمي هذا مختصر من علم محمد بن إدريس الشافعي جمعته احتمالا ليبدو كلميك يا باج نجمي أما أويك مقصودة ولا حفزما جمعته لأقربه على من أراده مع إعلاميه يعني من أراده إعلامي كمك نهيه نهي شافعي ونهي غيره غير شافعي لا إما عن تقليده هي شافعي وتقليد غيره غير شافعي ولكن لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه هر لأولي مختصرك وأفرمد كشافعي نهي كدو له جائسة من توزيح إضافة كمهما لا عيني أما كإمام شافعي هرشاك منعك كبئوي مداركي استنباطات واجتهادات بزان بئوي أدلي بزان ريك كس حقين يبيروي لبكا شون أو خويناك أبا مسؤول خطای کربی لمسئله که لقیامت خواه برکی او بگره تو خطای کرد خلق پیرو بو او جوابی او افرمی خواه خود زانی من بتأکید و تو ما کس حقین یا پیروی لمن بکا بیعو که دلیل مزانی دلیل کم زانی تماشای بکا جان لگل اما استا دليل خوي بزان يا دليل غير نانا دليلك امام شافعي يعني مثلا توني اسا علي من شافعي مذهبهم بلا تقليد يعني قوي بدل يا بس بدي اخوي بيانك قلت امام سقز مده يا اخو شهوديه يا اخو استدلال يا اخو تقليد تقليد يا كمان رد كبير وتمام استدلال انت مثلا اكراو قلت بشي برتوس استدلالي فس او تحذتي شافعي تشنشتكي وهاي وتبي لعنه لو كسبب او الدليل او تشويني من اكبيت واقعا ما مقبول يكفر المدى الشافعي بيت لبرت شي شو يمكن معنى اللعنه نبريمون رحمتي لرحمتي خوا وكسجي لرحمي خوا بريني كافر بروانا كم تشين فرموديك للايني حذتي الشافعي واجلا كرابيت بو اما يانا اخما عهده خود كبتشي لامه تحقيق بيبي دوزيتو اما بو بقيه من يقين مهيا كامام شافعي وسائر يا اما ايان فرمو كس اجازيني بي اوي كدليلي امام زانشون قولي امام كلام اوه تكا خوي دليلي زانيه كتب مجتمع اما شي عامي تشي بكان بيجم تشي برو الله امام شافعي فرمو دي شافعين انا بيتو النقلكي اوه دي شافعين اوه قطعيه اوه بو امشك هين بيت اتمنان بيت من بسورتي تحدي علي اگر تو اثبات كردك هرچند بعکس آمینه اثبات کرد که امام شافعی وای نفرموا من هرچی قسم علم زمینه اگر موی علامی اکم غلطم کرد اما اگر من لچن لاو امام بوهی نایتو هر واکه نقل عبارتی امام مزنیم کرد که شاگرد امام شافعیه که او طبعا درونه که افرمی شافعی نهی کدو منی علامی نهی اکی اوکم اگر من متعدد و متكرر بوم هنا يتولى ام ولا سائر كتب كان امام شافعي كتقليدي كسي اجازه ندا ولا خوي بامريكا دليل بزاني او اختيت من هيش نالم فقد امام او الراس من كذا كان نقلي قولك من امام شافعي كذا كاكا ام كان ناس ام لغراحس مقصود من او بكوت بدليل لا كتب فقهيه هنا كان بحثي امامك كمقليد حتى تنوير الخليج من محمد أميني أربيلي على مقليد كسيكا كاستدلالي مجتهدكي بزاني لرويتي وقسيك هجم من غير معرفة الدليلين أو تعريف تقليد تقليد يعني شي يعني الرأي كسيك وقلادة وقردن بن أمل كردن تماشاكا أم شخص استدلالي قوية استدلالي قوية رأيك يوم قربن قردن بني كاتا مني والتزامي قديد يعني قبول يسي نازل أنا قبول يسي جاي ترى أو اعترازه أو اعترازه روى كاتا إما بمنية كارمبونية أو يقينك إما أني أنا فرموه جاي ترى اعتراز روى كاتا مقصر روى كاتا أو وقت أمشى شافعي لأمام معناته الشك اللي هو كبعض الأمام الشافعي وتدمر كذي. لا قطعية مش تفك الشك يعني كعبارات متعدد إمام شافعي وسائر أئمة حتى جلسيبو لبيني سيدان للمجتهدين باش لبير مني وقت إمام مالك ودودان للشاغرد كان يبون كمجتهدي مستقل بنوانج ينظم كامل الأئمة بو يجنا فرنقلك يعني عليه وقت هالسان متفق بون لسلا مقصى ككس حقي نية بغيري أو سولة تقصير أو بو تلميذ كان بو شاقر دكان أقر شتي واجب به يعني حاس ولا فقط بو شاقر دكان بو علماء ولا بو عامي ولا دليل أما الإمام شافعي نقل كذا أبطا الزور شت هالذينا غريب إلا برا ويكا متالع على أم زميني أم جورة شتاها مكرا جاء من مقصود مشتاكو موجودة كتن مشتاكي بلا أم أتوان في عبين لشارة هي أتوانين دعاي إن شاء الله بيمينو صفحة كيشي ديالي باشا جاء مقصودم ليرا اشتيك بو وتم لعيني اما كامام شافعي اجتهادكاني بو ترتيب بو واوتمان والنهيج اكالوي كاتباعي لبكريب غيري او كدليل بناسر لقل اواقصة كي من معناي امنية كامرو هرواك لبيش اوتمان زورت اكيد مان كر معناي اواني اكا هرجو مرج بيابي هركيب ميلي خوي هلسي لهرجو اكا ميلي خوي جاي تر وتم قسم كر لويانا كا وازانا لا هر كام لو قسانا او انا شتموت كان لازم نتعدو بارب قرينو بوي جا امالا كم ام قسم عراي امن يكيتر وقت امام شافعي وافرمي ابيد باز هم هرجو مرجكا بيابيتو كلا بيشا بحث من كرنا اجازي او انيو اسان ناچار ابي انسان اتباع لمذهبك بكا اما كسيق وا التواناي هز دركي ادلي بكا واجبة لسري ادلي دركا يعني لسرم اساسا من شتي بوين بناء سر فرمودي خود امام شافعي واجب لسر هر كسي وا على من ملام ام امام شافعي بخينته لدواي امك امي خوندو بل من مقلد امام شافعي وحتى إذا فجك علام تو بيان كل في جوته إنسان توني لبعض المسألة كات مقلة بعض المسألة كات مقلة هو اجتهاد هو أما هو تقليد اجتهاد هو اجتهاد هو أما هو تقليد تام قات بعض الاجتهاد كي يعني على وش تعمل كخم قيشتم مقام وتوان خم اجتهاد كم بخم أما بعض الاجتهاد كات التقليد أكم مقلدم متوجبة وتم بوكسك بتواني لبعض الاجتهاد كم مجتهد بيه لوام مجتهد بيه لبخي مقلد بيه اما کسی واگر که مقلد امام شافعی بیتو اتوانی عربی بخوینه تو واجب لسری ام بخوینه تو هر روز هر فصله کی لخوینه لو مقلدی تبزانی ادله چی بنا سر فرمایشی خو یبه من یتر او هر کس اعتراض لی برو ال خو یبکری اتر او بمن جا لدوای امانه تر اینا که خون به تاکید علیما ام من و ام لمسری تحقیق لا هر مساله کا گیشت ما حد و احساس مکر اتوانم رای خو میتر بأدله قوية ورأي خون بقرم لوا مكلف بمكر رأي خون بقرم كسي كجوا بيرويم ليكات من أليم حقد نيت وشافعي مذهبي دواي خوي كابا من يدر هرواك إمام شافعي تفرطة فيها بمنزول وسكتو برقيري لو كنت أشورا من أليم حقيني يا أم شخصة من رأيك إيش مزهرناك فرزكين رأيك ما هي لا حقيني رأيك إظهار كيك وبيه تقلق إشكيك كافجي من مكة مدو من وقت اللي ما أبرسي مثلا وايدا بني بأسورة مثال من رأي موابد كلجند ازمج نشكي يكنا فرشاف اي مذهب لمن برسيري او دسم كولا دسي فلان كتش او دزمج مشكاو يعني من اجتماشاك او كتشكل لحدودك ابو واد ازمج اشكي ارن اغي چونك او مصحش صالي او دزمج اشكي اذا كم تربو او ارن ناشون لما زيد من شاف او فرمي كتش او من البي دزمج نشكي من لبي واجبك او اي جواب مو چون اولا مذهب من شاف يعني انا مشاكل دا كان قشتي يزن بالفلاح اللوم مثلا مقلدتون يا متى فرقك بيرابو توشتر أم اعتراضا بقرا لا أم قشت بيروانا إمام شافعي كب سيرة روشي أو تماشا قرار بهر كسي خوي انتساب منتصب كاتلاي كسي دعي هر شي كرد أمي في مؤاخذة بكي أبي هر شي انحرافاتي مسلمان أنا بروي بريكي في غمري خواب نعم جاء العام ذا أخو أمان لهر كان ينفسي جن كاكر ناصر وحكمي كردوها معنى إيش لسر أوري بدي معنى تاني مقلدتون فوجت أوت حكم الله وك شيء بقى نازل كافي وازنم لما شو توزيعهم ده أجر مثلا لكن توي سالي من راكبهم يظهرنا كم وتبليغي جا كمرم كسب جيري منك أو كبيشي بزن يا الله أجر بسالكم لي بكلي بجيري مسبي شافعي جوابه ما أجر وابي إتر جاء يكشت إضافة كم إظهار دو جوره مثلاً لو وقتك كدرسي آيك بيجمون لو وقتك كدرسي آيك علمون لبها أأوي ورأي خما بياني أكم أما بشخصك علم كتول عمل أبي شافعي مذهبي أدنى لما قبول كيت بلى أمر رأي شفاء إذا لو هذا كم كتباني كيت شفاء لبر أوك أمجش تعلم لتولي تاريخه رأي أنداو وخلاف مذهبي رأي أنداو بلنش من يشون وأزانم لبها أميشش تيكك بو اواجه توجهي في فكره من جوه فجأة اقب مثلا عمل بو هنا نكن برنامج نكن باب من اللي قوشي كتبك بالي قوشي كتبك من زمان الشورى هاتو السركار شاهد ام رأيه بباش بسان اقب تفرق بيانا بمذهب بينجم بيانا بباش خوة فرق باش يعني فكر انسان بازا فرق باش بروان اعتراض لكام اقري لما اقري كمن الي مذهب ابي بيابيت يا لما كمن رأي افرموه اجازة بمذهب بيانا هماشا لما اعتراض اقري كمن فهميك اكم لآيك خلاف فهم امام شافعي يا لما كمن الي ابي كسان شوينن كون اقل لبشي دوما اما بغي بغي تو وتفلان كس شويني من كبي اما اقل لبشي اولا اعتراضه كتو بوشي فهمو برو او جي چو نا نا او ايتر نا او نا هدم لسوسا تو منزل وسا مدر پنجي مششن پهانه بي جوابم داو ايتر او روشنا مثلا نقوش شافعي مذبنين وانيا هما اقل نفركي تيج سؤال لك بشافعي جواب ايتوا هل كالسؤال مليبكا شافعي مذهب بيبا شافعي جواب يدم وحنفي بو مصلى بلوشستان بو محنفي اقل زالم جواب يدم شون اولى منا برسي بإمام شافعي برسي واميج اضافة بكم مساليك اساسي كالتقليد ايا واهيج ما مسايق لما مصاني كمن ديومن رعايتناك او خبري شليني امام نووي لأولي مجموعة وافرمي شافعي مذهب يعني متبعي اخرين رأي شافعي شافعي مذهب يعني متبعي آخرين رأي شافعي يعني جاء ما كانت دباتي بنفي وإثبات ياك حقيني يبقى تشوين مجتهدي في المذهب مجتهدي في الفتوى إلا مذهب شافعي إمام نووي الرأي أدات أو بوخي مرجح أم حقيني يبقى تشوين أو شونك أنا رأي من شافعي مذهب دو لجانب يتروى القول قديم إمام شافعيش باز اجازه نیه تقلیدی لبکا چون که شافعیه که تو علی امام لوا پش امام بوه تو حقت شهر هنا دامر زاندول سر رأي أولي نا من هر أمن قبول أو خويا فرمي من قبول مني تو أقا مقلدي واز بين لرأيك بس لسرم أساسا تنها كسيك شافعي مذهبه أمي إمام شافعي بخوين يتوكر آراي أخيريا ودواي أما كآقاهي بياكل لا أدل لكي لا أما شوين أم كوي أو مقلدي شافعي تو جنبه فرميت كس جائز نيا كرأيك ترقبولك بيا رأي شافعي قبولك هذا قبول جو شافعي مثلا تو لنا يو اني قلت روايتي كوانيه نبروك الكتيب كاني شرعي امدا حج كم ينفي ناك ان روك انسان رباد يكن بقيت لمساله كي تدري انا شو تسرب هذه الكتاب امام نووي هو مجموع تو الشافعي بيت نتواني بحنفيه جلدي اول مجموع مقدمه كي امام نووي وافر من بين قبول قضى ولا بعض المسائل من مقلد امام نووي ولا بعض المسائل من مقدم امام شافعي ترى هنا ترى وقتها شافعي مذهبي لا بعد قلتي تاكل كردون تلفيقي شنو تلفيق لك مساله لا كن مسألة ثانية إنسان لا مسألة مختلفة. لا تلفيق هو معناني أما تأكله كردوه بعض لبعض كان شافعي مذهبي لبعض كان نووي مذهبي لبعض كان رافعي مذهبي ترى مسألة ضرورية ما جان لي رام قصيك ما أبي بكم أو بو أجر بالرواية جواشش حد أنا ضعيف لسنة دكابي لمن بيجر النوك مثلا فلان رأي إمام شافعي وتو ما دليلك أي ضعيفة بو أو أبي السببي أو كيتر قال جورا دروس به اما بوچی توابع علماء شافعی مذهبی کم من دیومن همو یعن لا اعم اصلا اساسی لتقلیدا منصرف ابنو هیچ اعتراض نیه یعنی امی که ابی شافعی مذهبی اچه ابی تنووی مذهب او جانوی من نویش خوی ات جماعیه که متأخرین شافعی خورا يكي رأي أولية مثلا وقت أفرمي قلت القديم أظهر لموردي وقت نواجي مغربا شافعي أفرمينا نواجي مغرب أو وقت محددة ومشخصة كهي الدوري بانز دقيقة أغر مجتهدي أغر مقلدي أنا مقلدي شافعي هر دوري بانز دقيقة وقت نواجي مغرب أغر مقلدي شافعي ندي أغر منيج لشتك على رأي إمام شافعي دار شو مقال ما كلم نيش منيج وقت قال ما كده وانا اجل الشافعي مذهبني وانا اجل الشافعي اما نخوان اجتهادك عن المسألة يكا والله جائز أغر مسألة كي ترى زواز عن ما كافي بو بس ماشي آيه تو خلو نوارك أغر بس آيه نوارك أغر وشيكم نسؤال باو نوارك سؤالي أنا آيات تو تو تبغى خود مشركين تو تو تعم خلكه أزور الفصل أوابي من تو بو زمان من بتوهين ونعوي شافعي براو وتان شافعي جني وغزالي جني ونووي جني وحنفي أفراد الإخوان تسليم الشيخ محمد جامل لازم شافعي وابي حنيفة خلقي أويان ديوة كي علي؟ من برامو الشيخ محمد أبوية أغاية مصرية حلوة بسات إيجي أنا علي من شافعي وابي حنيفة أي ناسي الشيخ محمود أبو ريكيز؟ نا نا ناسي ولا منظور مردم شتيوان نا نا نا تو ناسي كيز أبي من حقي وايا ومرح ما مقصاني ومرح ما أخوي مرح ما يواش عمل ومن نمو عم قصاني أبي إنسان ناسر أخوي بلا من بستوما أوتا بارها وبارها كأمن إرجن جماعتي نووي وشافعي ورافعي معنا تشون هل يكن رأيك أن دعوة تفرق أندازياً بوجود هنا حتى وجانا الشافعي كامل الحاضر ولا بنايو تو ولا بنايو أكملو وجانا الشافعي تفرق أندازياً تو من رأسك نعم قلنا وليم المجيون جيبو لقبنا بحتانا تو لقبنا ودويت لا أتوازليش ولا لا دوكانا كي حمي أتبراي ملا أحمي أحمي خاكي ملا رحيم وتبغي أوتف نووي الرافعي هيج قازان كان بو إسلام نبوه إلا زرر بو إسلام نبيت چونك تبرقي عن خصوه أم فيسي قلت أو فيسي قلت في ساد أصل من لفزكان لهشني ولا لباري نووي احتراز تقرتو أولا يعني اللي يقيني لباري نووي احتراز تقرتو دلقيري تان ولا من هيج نووي أم إذتي من أطاقهم لفكر مانية من هيج نووي إدامي مدن إجازة فرمو أبو تو علي محمود أبو الرياك الإخوانة آوا قصیه که کمینو لشاف عیو ابو حنیفه نزد آوان شکارن محمود ابو ریا اگر بونا سیانه تو ولی اخوانه کابرای متشیع که یک لوقت بانوان سیگری الامام علی و ما لاقاه من اصحاب رسول الله آواکی لوقت بانوان سیگری کابرای متشیع لتسنن درچون کابرای که حالت کار ابو حنیفه و بچه آخر آواست وقتی کابرای که چاپ کرد او گشتی وقتی انسان قصه کار به تبیین او بیکار دوای اما منش دکتر اجم برای او جان او خیلی مشکل تشویق اینا و تم متشویق نمود اهل تشویق متشویق تسنن در چو او پیروی شعب و آرایی جا لمرد امام شافعی احترام امام شافعی ام منش دک جا اشک متوسط بینم امام مسانی اما امام شافعی وقت ازانی چی ناسن وقت شخص اسطوری وقت روسا میزال هیچی لی نزانن نزانه امکه امام شافعی چند جلده نازانید امام شافعی چند کتابی هن قصه کردنی چون بوه روشی بحثی چون بوه فقط وقت چون روسه میزاوی بیستوه پالوانه بو اوائش شافعی شتیکی عجیب و غریبی بیستوه من شافعی اناسم که لاعقل یک چوارم مزیکی یک چوارمی شاید امی متالعه کرده من شافعی اناسم که رساله متالعه کرده من شافعی اناسم که مجاهداتی شافعی اناسم من شافعی بدسنویش و نه اناسم فقط شافعي او انا اسم كافرمه همتي همه الملوك ونفسي نفس حر ترى المذله كفرا ومن حق ما بلم شافعي امك جراتهم هي مصداق يا ام شعره لبرابري طاغوت زماني خوم وبلم ان اويوا لا مذهب لدزني جا شافعي مذهب اما هرشي زلته وخاريه قبول ياك و اويك الري وروش امام شافعي بو وك شرق وغرب شنو يدور ليك اواد ولاو اما مقصود ما وياك ادعاء كردني محبته وبيروي امام شافعي اولا ابي بمعرفتي امام شافعي وبيك كيبوه امام شافعي تنها فقيه نبوه امام شافعي عالمك بتوا وجوانبه وعالم بو انسانك مجاهد بو ابي همي بناسي ام جاره محبتي همي شافعي به نفقد بشي فقه كاويش فقه شافعي نيو زورك لآراي تر هاتوتا جي آراي أو أصلي كان داناوا كشافعي خد كشراوا كأم مفتابهينية هربم أصله خدي شافعي خد كشراوا كس خبري لأرسالينية كس خبري نازانم لچينية لچينية مانا لدواي أويشا حديثي اختلاف رحمة صحيحة نخير وغلطه هر مجتهديني حديث علماء حديث للحازي بحث للسند حديثك وقالين حديث الزعيفة للحازي معناه شو مخالف في القرآن شو القرآن فرمي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك تنها كسانك لاختلاف درأك كمشمول رحمة إخوان يعني رحمة إخوان لقل اختلاف رقناك وجائسة يكشد بلن اختلافي اختلاف اختلاف ام امتك الان هي كسانك واوك اما واتسابتك وك الرحمه كسانك واوك اما رازينا بن بواقعيه تاله وهولدن بو ما يكبروا وحده برونو او انا مختلفين شو كان نيتي يعني لا مجاهدي انا خريك اختلاف دابن او انا ناكون بر لا يزالون مختلفين اما كسك بخم دانش بي ام واقعية تالا اختلاف آمیزه ببینه هولی چی بونه دامون مکه اختلاف لاشه تو دوباره دینی واحد به تو سرکار او اکوه تبر لا یزالون مختلفین و او من رحم ربکنی مشکل عن تو مخالفی لرأیا شافعی و حنفی و مالکی و حنبل و اناکی ایا خوفی نجن اختلاف اگر اما اختلاف به امام نووي يك لوانه كه اختلاف بي وانا دائما ايجين بيرام لا سوس كيجين اختلاف امه رحمتها لبي ورادا نخر اختلاف رحمتها اختلاف امه رحمتها اگر رحمت نبويه ون باش ايما اختلاف يا اختلاف رحمتك لسنعتها يك مثلا لك ايشا هل يك لا حد ما تعرف ايشا اختلاف رحمتها تنوعي اذهان اراء او الرحمه اما اتحاد لا لا اما اتحاد مسلمان اتحاد اختلاف زيني اختلاف مذموم القران اتحاد مسلمان دواي امكار كام استعدادي خويب خاتكار واجبه اختلافيا بمعنى امهركز لسر وشيك بيت ما يحرمان لرحمه اخوه اما لائم رواك الان فورا ناتوان بقرينا وبو رحمتك بو اتحاد لقرال لبريك جد فقط ام اختلاف ما هي لعنت ليه شونك ناچارين لروي استرار وتيكوتين كلابيش اوتمان اگر اختياري تيبكوتين اكوتين بر لعنت بلام شون ناچاري كوتين ام اختلافه اوهيك للعنت اخوة امان فارز وامان خاتب محروم ما ناكل رحمة إخوة بلان بو قيدك وتم بشرته هركسيك لحد استعداد وتواناي خوي هول بابو مك اختلاف نمين بشنو سر وحدت ولا هول ندات أول لا أو رحمة محرومة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك إلا من نصي روشنتنا توانم بينا زمانك الشراج بيام اختلافات هاس نخي اختلافني اتحاد وقت او اختلافك يا اتحاد تمام شاو اختلافني ما ابي كلمات قراني دقيق بيان بينك حديثه فقط من غير ما اقول معناك جيب بكره ملع الرحيم اختلاف لكلمه خلفه خلفه انا بشت اختلف احمد ومحمود يعني ام لبشتي او لجهتي بشتي او حركتي كرأوز لجهتي بشتي امو بشتي يعني ايه خلقه كان مختلفة شوران لوقتك واخريك استنباطك هركام نظر ادن هشتا ريان نقرت وكبرين بشتي يعني ايه خلقه هشتا كوميكي يكتركا رويان ليك متقابلي يكن كخريك كوميكي يكن بوما رأي بدوزنو اما لنهايه مجلسه وابي الراي عن بيت السريق شد اجماع عليه السريق شد كان بالنتيجه امكانني اختلاف حكم باكسيتك ما حدنا راضي ولا يكنا فريحيش كفنا دينا او يكنا فركنا راضيه لا يكون رايك اخوي راجحه كدليل قوي ابو اخوي لا يتروى منع تفرق ترجيح راي اكثريه هذا نتيجه راي اكثريه ابيت الراي ام وواجب اتباع الاكثريه كايت هذا اختلافنا من مشوق الاوبر فوتمان حضرتي امامي علي وحضرتي معاويه رضي اخوان لسربيت اكو اختلافنا ولا بنيانا بل زي اكو بواسطه اختلاف كوتمن بري لعنته وانا اخذ دمك شلون ام استنباط انا توقي نتيجة جدي عجيب وغريبة كي أما قر لو أو جارنا معود كخو أما النفي أوانيا كإجدال لم ترفوا لو ترفوا وأما مسائل يكتبوا أصلا لبرسي تما شاء لبرسي أم مسائل بعضك مسائل هنك زورك لمؤرخين بس سطحي نقري أو مسائل يعني حذف كردوها يعني متوجهين بونة السبب أما كفهمي أم مسألة نكراو لبرسي تواوي درقيرياني صحابة بينج دانا عامل هن كمؤرخين شون تاريخ يعني نسيوا فقط حوادث يعني كو كدوا توا أهم قشتا مشكلات يعني بو إما درس كدوا دواي كتون لتحليلي هر حادثيك لحوادثي أو أسرا أبي أهم 5 دجمنا لنظر تابي هر تحليلي بي